بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، معز من أطاع ومذل من عصاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع رضاه، أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يحييكم ويقدم لكم شرحا مباركا إن شاء الله لكتاب البيع من زاد المستقنع في فقه الإمام أحمد رحمه الله. وهذا الشرح لفضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين نفع الله بعلمه ضمن دروسه التي يلقيها في عنيزة في جامعها الكبير. وقد بدأ الشيخ بهذا الشرح في 28 من شهر شوال من عام 1415 من الهجرة، وهذا أيها الأحبة هو الشريط الأول. طيب، إذن لا بأس. ثاني أشبة الكحة، لكن يمكن تمكن من مجيئة هنا واسمح له. كل الأدوية هذه بعضها ما يذوب إلا المحلات. لكن أنا ما أظن أن وزارة الصحة تسمح لها هكذا أبدا. يمكن فيها جزء يسير ما يأثر. هو جزء. إيه، جزء يسير ما يأثر. بس أنا سألت قبل ذلك، قلت إنه هذا ما يصدق عليه أنها خمر، يعني إذا كان هذا الشيء يسير. إيه. نعم، ما في شك. هذه واحد. ثالثة، دهان مستوردة من بلاد مصرانية، هذه ما فيها شيء، الأصل السلامة، ما أعرف شيء إن شاء الله. بس بعض الأدوية يذكر شيء. نعم، بعض الأدوية تكون تكون مذكرة والله. ما إذا ثبت هذا، بعض المدمنين ياخذون الزواج كلها. لكن هل انها مسكره سكر حقيقي، يعني تغطي العقل على وجه اللذه؟ نعم، اذا شرب كل الزجاجه يسكر. هل اذا كثر معلوم؟ ما تباع هنا؟ ها؟ ممنوعه هنا. ما صرف الصيدلي الا بروشته الطبيب، لان فيها يعني بعض عندنا حالات في البحرين. إيه؟ اذا شرب جرورتين يا شيخ يصير كانه شرب جرور الخمر. فعلا يا شيخ. كيف؟ إذا شرب جرورتين من حقة الكحة. إيه؟ يمين. إيه؟ يعني مرة واحدة. إيه؟ يكثر. إيه، هم سكر، يعني سكر خمر شيخ، سكر مخدر شيخ. يا شيخ، ما هو السكر هذا؟ هذه الكحة تصيب الإنسان بالنوم شوي، كأنها منومة. إيه؟ سكر مخدر، ولكن ليه بسكر؟ نعم، أحسنت. هذه السكر معناه تغطية العقل على وجه اللذة والطرف، يكون الإنسان نشوان فرحان. نعم، من مجرد فقدان العقل او الدوخه هو نفسك. معنا اسمعين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. انا عندي البيع. كتاب البيع، وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كما مر بذكر أحدهما على التأديب غير ربا وقرض. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع. ذكره أعني كتاب البيع بعد أن أنهى الكلام على العبادات، وذكرنا أن ترتيب الفقهاء رحمهم الله بدأوا أولا بماذا؟ بالعبادات، وأشرفها الصلاة، ومفتاحها الطهارة، فبدأوا بالطهارة، ثم بالبيع، لأن البيع يتوقف عليه إيش؟ مصالح البدن، ثم بعد ذلك بالنكاح، لأنه بعد أن يأكل الإنسان ويشرب ويتغذى يحتاج إلى نكاح، ثم بعد ذلك

إيش؟ لا بطل القرض في جميع الربويات، نعم بجنسها، واضح؟ نعم. لا ما بالله علاش اللي وقع عليه العقد هذه عاد مسألة سيأتينا إن شاء الله تعالى، هل تتعين النقود بالتعيين بالعقد أو لا؟ المذهب أنها تتعين بالعقد، عرفت؟ فإذا قلنا بالقول الثاني لا تتعين، جينا بشيء آخر أنه كتاب بكتاب، وهذا يتعين بالاتفاق، عرفت ولا لا؟ طيب لا لا لا بد من الكتابة بينهما، لا لا ينسى أحدهما أو يموت، يعني إذا يعني يكون في شيء إذا قال لا بد من شهود أو كتابة، إذا لم يجد يعني إذا لم يقع ذلك إذا يأخذ رهن هجر فلطه على على على بيته أو على سكانه ثم غدا ينكر أو ينسى. الأخ محسوب البارح قال في قول الرسول ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، قال يستدل بهذا على جواز مداهمة المجرمين وإحراق بيوتهم، فما رأيكم بهذا الاستدلال أو هذا الاستنباط؟ يستدل على جواز الحمد شرافي، هذا يرد من الحديث بوجوه، ها يرد من الحديث بوجوه، إيه؟ منها ان النبي عليه الصلاه والسلام هو الحاكم وسلطه العليا، هذا الوجه الثاني. اي هو ما خالف، هو يقول انا اريد مداهمه السلطه العليا او نائب السلطه العليا، ما بي الناس ياتين بعضهم على بعض. النبي عليه الصلاه والسلام لم يفعل، ها النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. طيب هذا واحد. شيخ الهم هو وصف بين التردد والجهل، قال الشاعر هممت ولم افعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي علي وهو لم يفعل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هممت ولكنه لم يفعل. طيب انت عندك عينه يعني كما قال الاخوان يعني هم ولم يفعل. اين ولقائل ان يقول ربما منعه من ذلك عدم المداهنة، ان لا يداهن وان لا يحرق، فليس في دليل، لكن الدليل هو انه اذا قويت القرائن، اذا قويت القرائن في تهمة بيت ما فلولي الامر ان يبحث ويتحقق ولو بمداهمته، لكن لا نجعل كل إنسان يتهم شخص يداهم، هذا ما ما يمكن، تكون مثل فوضى. الثانية هي وهي ها إيش الأخوان يقولون هم ولا ما فعل. هنا ايش حديث من الدرس الماضي؟ كثير من طلبه تكلمت يعني انا نفسي لم افهم وبعضهم كذلك. ما فهمت الشيء ابدا؟ لا يعني لم تتضح الامور كما في الاول، يعني كالدروس الماضيه. الا ان المعاملات اصلا من مثل العبادات، العبادات يمارسها الانسان دائما، ربما يجب هذا، فهو فاهم من قبل. طيب ها؟ أيوة، أيوة، صحيح.

ويشترط أن يكون النفع مطلقا، وحينئذ تكون الشروط أن يكون في العين نفع، وأن يكون نفعها مباح، وأن لا يكون إباحته لحاجة، وأن لا يكون مقيدا، أن لا يكون النفع مقيدا. فإن كان مقيدا فإنه لا يصح بيعه، لأن المشتري لا يملك به عموم الانتفاع. نعم نعم. لا لا، المراد المميز. ايه، وهذا المراد. غير المميز ما يعني كالمجنون. ها الذي لم يميز، الذي لم يميز يمكن يجي واحد يقول تعال اعطني اياه ويعطيها الحلاوه اللي بقرش بريال. ومعنى لغوي ومعنى اصطلاحي، ايهما اعم؟ المعنى اللغوي. طيب، وهل هذا ثابت في جميع التعريفات او في بعض الاحيان يكون المعنى الاصطلاحي اعم؟ مثل كالايمان في اللغه التصديق، وفي الاصطلاح او في الشرع اعم من ذلك لانه يشمل التصديق والقول والعمل. طيب، فما هو البيع في اللغه وفي الشرع؟ طيب، ما الذي اخرج الربا من البيع شرعا؟ كمال، الذي اخرج الربا من البيع شرعا، مع انه مبادر بمال بمال على التعبيد. ما حضر؟ نعم. قسم الشيء لا يمكن. والعجيب من كمال كان يرد علي في ذلك لو تلك الليلة، يقول قسم الشيء لا يمكن. نعم، أنا فاهم من كذلك. طيب، الأخ سامح ذكروا أن هذا التعريف يشمل 9 صور، فما وجهه؟ تعريف هذا يشمل 9 صور، فما وجهه؟ المبادرة تكون على عين أو مال مذمة أو منفعة مباحة. طيب، طيب، إما عين أو دين أو منفعة، بمثل أحدها تكون 9. وجه ذلك أن نقول عين بدين، عين بعين، عين بمنفعة. شوف الآن، الأساس هو العين، عين الغصن مثلا، الأصل الآن العين الغصن، عين إيش؟ دين منفع. نجعل الأساس الدين، دين الفرع، عين دين منفعة. نجعل أساس المنفعة الفرق، عين دين منفعة. فصار الجميع الآن 9 صور. طيب، ما الذي أخرج القرض عن البيع؟ إبراهيم، الإفاق كذا. لو جعلنا القرض من البيع لازم من ذلك لازم نفع القرض، يعني ما استددنا باب القرض كذا. توقون على هذا يا جماعة، نسد باب القرض فيما يجري فيه الربا، فيما يجري فيه الربا، لأنه إذا جعلناه بيعا لازم من ذلك تأخير القرض فيما يشترط فيه القرض. نعم. البيع له أدلة